الآية دي خلت النبي يبكي ليه؟ ليه كاملة؟ ده فيه آية نزلت على رسول الله خلته يقعد 3 أيام لا يذوق طعاما. والله 3 أيام كل ما يأذنوا له طعام يقول لهم ارفعوه عني. شيلوه. هي ايه دي؟ قوله تعالى ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. مع ان النبي مالوش في المسألة دي، هو ماله مال الطعام اللي في غصة وماله مال الانكال وماله مال ده كله، انما كل ما يقدموه الطعام يتذكر طعام اهل النار فيقول ارفعوا الطعام عني. انا عايزك توحد الله. ليه؟ القرآن يجب ان يقرأ بقلب وعقل بتدبر. النبي قال كده، اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. طب الآية اللي خلت النبي يقعد 3 أيام لا يذوق طعامه، لو واحد النهارده قاعد في ميتم وراه راحة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يقول له من تاني يا الشيخ؟ من تاني يعني ايه يا ابني؟ أنت فهمت أنكالا يعني ايه؟ فهمت ذا غصة يعني ايه؟ هذا انكالا يعني سلاسل واغلال، سلاسل واغلال. وجحيما يعني نارا مستعرة. وطعاما ذا غصة يعني طعام لا يبلع ابدا، يأسي الحلوق. قال له هو يبلع ازاي يا اخوات؟ انبلع ازاي؟ هو انت بالك انه فول وبتاع ده طعمية من الجهاز المركزي للفول والطعمية؟ انت بالك انه هو ايه؟ ده ضريع. انت عارف الضريح عبارة عن شوك، عبارة عن تقوم. لو ان ثمرة واحدة من ثمار شجرة الزقوم نزلت في البحر لغيرت طعمه. شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليه. بيقول من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال ما يسيل من اجساد اهل النار من الصديق. ما توحد يا مسلم. اللي بيشرب الخمرة في الدنيا يوم القيامة ربنا يقول للزبانية بتوع جهنم، الراجل ده كان خمرجي، طب يا رب يعمل له ايه؟ خدوا بالكم منه، اسقوه بقى اسقوه. كان بيشرب في الدنيا شمبانيا وليكير وبراندي وطافية وكوكتيل وبيرة السلي. استل شوية يا اخوي، استل يا اخوي. البيرة اللي جاية من اسرائيل، البيرة اللي جاية من اسرائيل اسمها استلي. هي امام اليهود عايزين نبقى اصحاب مزاج، مش ناس بيدوروا على الانتجة. قال لا يسيبونا كده، امريكا تديهم دبابات وتدينا احنا خمره وبس، وهو الشاطر يضحك الاخر. بس انا عايز اتوحد الله. طينة الخبال ما يسيل من اجسام اهل النار. ايه اللي بيسيل من اجسامهم؟ قيح وصديد ودم. قال لا، سبحان الله. ده الواحد لما كانوا بيدوله شربة زيت زمان واحنا صغيرين عشان الانفلستوما والاسكارس، كان يبقى ماسك الشربة في ايد اليمين وماسك حتة جبنة قديمة في ايد الشمال عشان نفسه ما تغمش عليه. وياخد اللي شوية الزيت ووراهم الحتة دي الجبنة لحتى يعملهم مزة. وبعد كده برضه الشربة مستمرة في بطنه. طب انت مش شرب الزيت. ده دم وقح وصديق. وتقول لي محشاش من دول الحديث حرام. الافيون حرام. يقول لك يا سيدي اذا كان حلال ادي احنا بناكله حرام ادي احنا بنحرقه. طب ما هو هيحرقك يوم القيامة. وانت بتحرقه في الدنيا هو بيحرقك يوم القيامة. انت عارف ابن تيمية بيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. بيقولوا الحشيش والافيون اشد حرمة من الخمر عند الله. قالوا له ليه? قال لك لان الحشيش والافيون يورث الرجل الدياسة. الدياسة يعني لا يجعله غيورا على عرضه. ما يخلوش غير على مراته ولا على بناته. والكلام ده كلام معقول وواقعي. ان بيبقوا نصبين النصب ليلة الجمعة وهو جيب زعيط ومعيط ونطق الحيط. وبعد ما تتنصب النصب وتتغير المية. وتدرب النفس. يقول لها ادخل يا بنتي اقعدي معانا. قلت مكسوفة دول المعلمين بتوعنا دول اخواتي. خدها ازاي يا خدها ازاي. انا عايز اسمع الصلاة على النبي. فان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول هذا الكلام بيحذرنا من هذا اللي هي طينة الخبال يوم القيامة. طينة الخبال يوم القيامة ما يسيل من اجساد اهل النار. لا يسيل من اجساد اهل النار واحد من لا يغفل ولا يمات. وايه كمان? شوف النبي بيقول ايه? من شرب الخمر مات سكرانا ودخل القبر سكرانا وبعث يوم القيامة سكران ولقي الله وهو سكران. وبعدين يقولوا ده احنا عايزين مدية الشعب يحرم الخمرة. لا. هو من اللي حرمها يا فن? من اللي حرمها ربنا? بانتوا عايزين تعرضوا كلام ربنا على مجلس الشعب عشان يوافق او يرفض? لا. ده هو الكلام اللي ملوش معنى ابدا. وبعدين فعلا يودوه مجلس الشعب. يوم مجلس الشعب يقول الخمرة كلها حرام الا الانواع الاتية. الشبانية. والكير. والبراندي. والبيرة السلي. والطافية. والكوكتيل. الكل حرام ما عدا هذه الانواع. ازاي? قال لك اشرب بس ما تشربش في الطريق العام. اشرب الخمرة ببيتك. هم ليه? عشان يتفيك الخير لعيالك. بتشرب لوحدك ازاي? لا انت راجل اناني او ده انت سلفش. ده ايه الانانية دي يا اخوات? تشرب لوحدك خمرة. يا بتيل غم. يا راجل. اقعد مع اولادك في البيت كده وشغلوا التلفزيون على يطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل اهل الهوى. الفات ما بجعهم رايحين هم الليل يعني. اقعد معاهم يبقى كل شرب. شوف الثورة بتكرم الشعب ازاي? ما تروحش لوحدك يا. الثورة بتحب الخير للناس كلها. اشرب في بيتك. بيتك بيتك. لا اله الا الله. كان في واحدة خواجاية جاية من اليونان وسكنت مع واحدة من اهل البلد عندنا. وبعدين اهل البلد جايبة شوية كتاكيت في لبريتهم تقول بيتك بيتك. الخواجاية لما جرى في حظه مع الكتاكيت جابت شوية. جيت تقول لهم بيتك بيتك نسب كلمة بيتك بيتك. ثم تقول الكتاكيت ايه? لقام ده بتاعك لقام ده بتاعك. يعني انا عايزك توحد الله. قل لا اله الا الله. يوم القانون يقول لك ايه؟ اسمع القانون. اسمع القانون. اسمع ورحم يا سيدي. اسمع شوف القانون بيقول ايه؟ وقول وقول كمان ايوه وحد الله. ما واحد مدرس موسيقى راح لواحد بتاع خضرة قال له عندك صاص ولا الفاصوليا بيتها بالموسيقى برضه. ما دام تشرب الخمرة بيتك خلاص تشربها في الخمارة مفيش مانع، انما تشربها في الطريق العام لا ما يصحش. انت يا اخوانا بتعدلوا قوانين مين؟ بتعدلوا كلام ربنا؟ ده كفر والله، والله العظيم ده كفر. قلنا كل نوع مباح، حتى الطافيه، الطافيه اللي هي اربع انواع الخمره والكوكتيل. انت عارف الكوكتيل ده عباره عن ايه؟ الخواجه بتاع الخماره اخر النهار يمسك حته سفنجه في ايده وينشف قطرات الخمر اللي هي على الترابيزات كلها، يعني تبقى السفنجه دي شامله لكل انواع الخمر كوكتيل. فاين واحد بقى من زمان بتوع اخر الليل اللي هم ضربهم السلك دول اللي واقعين في السفنج، يقول له يا خواجه انا معايا غير 10 ساغ وعايز اكل، عايز اخد شويه خمره كده، يقوم يمسك السفنجه ويروح شرها له فوقه. خد يا حبيبي كوكتيل يا حبيبي. شرب ولا لا شرب؟ وجمع السفت كله والهم كله. انا عايزك توحد من لا يصل ولا ينام. والله العظيم انا اعرف شاب كان نصراني اسلم بسبب شيء واحد. بقول له يا سمير انت اسلمت ليه يا ابني؟ يعني ايه جانب العظمة اللي خلى الاسلام يجذبك في ليه؟ والله كده يا رجال. بقول له يا سمير انا عايزك تقول لي لماذا دخلت الاسلام؟ قال والله انا دخلت الاسلام لان عظمة الاسلام بتحرم الخمرة. قلت له طب يا ابني وضح شوية برضه. ده نموذج الانباء فصل شوية. تعرف قلت ايه؟ قال ابويا بيشرب خمر. هو النصارى بيشربوه؟ طيب. بعد ما بيشرب الخمرة بيعمل عمل مخجل ومؤسف. هو ايه؟ تعرف بيعمل ايه؟ يقف في البلكونة ويطرطر في الشارع. يعني رمسيس بير الملك. تصور هذا؟ طبعا علامه خمره من شربها سكر ومن سكر هذا ومن هذا افترى وحد المفترين 80 جل. هو الراجل قاعد على القهوه ومصول وسكران مصول، وبعدين رجله رميت وهو قاعد مصول اللي حارمه فطين. لما رجله رميت قال مين اللي شاف رجلي؟ مين اللي خد رجلي؟ فالمفاتيح قالوا كده يا عم ليتنا فينا. هم عارفين انا مش تكرار مفصول. انا العقل اللي ربنا عطوله مش وجهه في الاية مش راح. طب نعرف صلى على حبيب الله. والله من مدة كم سنة واحد خبط على بابي حوالي 11 بالليل. بفتح مين؟ قال لي انا. خير يا عمي؟ قال لي عايز سؤال شرع تفضل. خدته وقعدته. وبعدين الاخ اللي بيقرا لي قاعد معانا انت احنا ثلاثه. وبعدين لقيته بيقول لي كده مش مستف قاعد مش مستف عمال يضرب بالقله زي الجمل بوم بوم بوم. قلت يا دي البوبوب يا اولاد. الله يحوسك يا غير يا ابني في ايه يا بوبو. انا لغايه ده انا قلت يمكن ده مثلا اعصابه تعبانه اي شيء. ما هي الناس دلوقتي ماشية بتتكلم نفسها في الشوارع. الظاهرة دي غريبة والله. كتبت في اليومين دول. والله كتبت. تلاقي واحد غند محترم كده اهو ومش وليد. طب وحامل لها ايه؟ شوف انت تقول له بتقول لي انا يا عم يقول لك لا لا يا اخوان مش حاجه مش حاجه يا اخوان معلش يا اخوان مش حاجه يعني يبقى ماشي يكلم نفسه او يبقى ماشي معاك ويكلمك وماشي بجنبه يوم اللي ماشي يشتغل عنه بتكلمني انا يقول له لا صار عندي حرم في الثاني قول انا قلت يمكن الراجل متى من حاجه انا عايز معش قلت له مالي يا اخوي قال له عندك ايه قلت له دي حضرتك طبيب او سايته كليه يعني قال لا ده انا عايز نواشي نواشي وانت مفكر انت ابني عم يتبهاني هنا ولا شيء غير منه يعني ايه يا ابني قال لي جبنا وزاتي قلت له تمام الجبن سيد الاخلاق هذه جبنا لا مش حاجبني الاكل ده قلت له قال له ايه ده ده مين تعالى جنب يا ابني تشم لقيت ريحته والعياذ بالله خمره يا دي البلوه طب وبعدين ده يعمل لنا صيبه هنا ولا ايه ويجي موسى صبر ينشر في الاخبار بالخط العريض خمرتي مع الشيخ كيف كده مصيبه بيتمنوا اي مصيبه ما هو بيتمنوا اي مصيبه ها من اي بلو والله انا عايز اتوحد الله والله ولذلك يوم قبضوا عليا سنه 66 خدوا واحد معايا يقوموا يسالوه ما تعرفش الشيخ كشك مخبي السلاح فين؟ ياه سلاح ايه يا ابني؟ قلت له في المنبر في المنبر والله حاجه غريبه يعني قلت له استنيني يا ابني يا اللي سكران انت انا من دقي يا ده يا دقي يا اولاد والله العظيم هذا حق الاخ اللي كان قاعد معايا معاه عربيه قلت له يا محمد يلا بينا نودي هذا الشخص الغايب شكته نزلت معاه تكفينا شديد البرد حظه يعلم به ربنا الفرده ضربت وحده عند الكورنيش وشوفت انا لابس العمة والشاكولة اللي يحمي ده بتاعه امن مركزي شفنا بالقيته موتين مصيبة ما انا قلت لابد اسلمه لاهله ليه انا يمكن يفوت يوقع معاه 600 جنيه هو 400 جنيه خدهم مني فلابد اسلمه زي الزحش اللي يبقى سايا والله العظيم كانت ليله ما انساها ابدا الواد اللي بتاع العربية معهوش ستيب اخ يا احمد اقول لك يا احمد من ايه يا احمد كانت مهببه كده لان العاطي شؤم والعياذ بالله خد عجله راح جنب السجن من وطلح العجله اللي كانت ضربه وخدناه ساكن سنه دور في ثامن دور ولا دور سنه متعثر يخرب بيتك قلت له يا ابني طلعوه بقى يسلموني غير سوء والله ما ينصيبه انا انت عايز تحس سؤال شرعي انت قلت شرع انت قلت سبحان الله سبحان من قادر فاجتنبوه لعلكم تفتحوه انت عارف لو ربنا حرمت عليكم الخم كان واحد يدخل الخماره بس ما يشربش او يمشي على رصيف الخماره بس ما يدخلش انه لما عرف يجتنبوه يقع المشي على رصيف الخماره حرام المشي على رصيف الخمارة وانت معدي العتبة الرصيف ده المشي عليه حرام مين اللي قال الكلام النبي اسمع يا سيدي اسمع وسمعني السمع الحبيب قلبك يطيب اسمع كلام الحبيب بيقول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر طيب ماشي وايه كمان يا نبي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر يوم يجي واحد فينزف يقول لك هو ربنا قال حرمت طب ده لو قال حرمت كتبها خفيفة شوية انما ده قال فاجتنبوه انت عارف معنى فاجتنبوه يعني ايه يعني خذ جانبا غير الجانب الذي عليه الخمر يعني لو لقيت الخمرة على الجانب الشمال عدي على الجانب اليمين، اوعى تمشي على الرصيف اللي فيه طرابيزة الخمرة. والخمرة هنا تشمل البيرة، وانا بأكد المسألة دي مرة ومرة لان فارس بيشرب البيرة وتظن انها حلال. النبي سئل عن البيرة قالوا يا رسول الله ما شراب الجحة. النبي لما بيقول اياكم وشراب الجحة جيم عين ته مربوطة، ما شراب الجحة؟ قال عصير الشعير. وهو النبي جه اليوم اللي النبي حذر منه اي البيرة النهاردة في محلات المسلمين. البيرة وزادة البيرة بتلعن شاريها وبائعها وحاملها وحاصرها ومعتصرها واكل ثمنها والمحمولة اليه. شوف لعنة كم واحد، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيعصر واللي بيطلب عصرهم واللي بيحملها والمحمولة اليه واللي بيشربها واللي بياكل ثمنها، حتى اللي بيشيلها عشان يوديها للزبون ملعون داخل ضمن اللعنة. ليه؟ لان الخمرة اذا حلت بمجتمع اهلكته ودمرته. ايه يجي يقول لك فاجتنبوه، اما فاجتنبوه اشد من حرمه. هو ربنا لما بيه عند الشركة ايه قال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى ليه ما عايش حرمه؟ لان الاجتناب اشد من التحريم. ان في خلق السماوات والارض، خد بالك، واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. خد بالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون بس لا ويتفكرون. قالوا ايه؟ ويتفكرون يعني ذكر بلا فكر لا يثمر. انا عايزك توحد الملك. يذكرون ويتفكرون، يبقى قياما وقعودا وعلى جنوبهم في الصلاة، قياما اذا قدروا على الصلاة قياما، قعودا اذا كانوا مرضى، على جنوبهم اذا اشتد المرض، مستلقين على ظهورهم اذا اشتد اكثر، يجرون الصلاة على قلوبهم اذا اصيبت السنتهم بالشلل. ما يجيش بقى واحد يقول لك قياما وقعودا يعني الله حي من وشمال. لا لا لا لا مش هي دي ابدا. ليه؟ لان هذا ينافي الادب مع الله. افرض انك انت لا تطلع بطاقة شخصية، الاخ بتاع السجل المدني قال لك انت عايز ايه؟ قلت له عايز البطاقة الشخصية، عايز البطاقة. هقول لك يا قال الواد ده خدوه وردوه العنبر رقم 4 احوال مستعصية حتى السجل. ها؟ لا لا لا، ينافي الادب مع الله. ها؟ ولذلك النهار صارت على سيدة مستوعية جرحي، لقيت الحلقة منصوبة بعد صلاة العشاء يوم الجمعة. انت عارف المنشد بيقول لهم ايه؟ العيون السود رموني. حي حي حي حي. قلت يا صلاة النبي الرجل ده 100% واكل ذكرومي. ان حنجرة مش ذهبية، حديدية. فذكر الله يا رجال عايز الخشوع واستقبال القبلة والوضوء والهدوء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللي في صندوق من نار اللي هو بيموت وفي عنقه اموالنا. ولذلك رجال الانسان ما يستلكش الا اذا كان مضطر، ولما يستلك يبقى في نيته الاداء، لان النبي قال من اخذ اموال الناس ينوي اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس ينوي اتلافها اتلفه الله. ولذلك انا بنت لما تنوي انك تؤدي وتموت قبل ان تؤدي ربنا هيأدي عنك يوم القيامة. يجيب صاحب المال ويقول له بص القصر ده، يقول قصر عظيم يا رب، ده مين يقدر على ده؟ يوم ربنا يقول له لمن دفع الثمن. سألوا مين يملك الثمن يا رب؟ يقول له لمن عفى عن اخيه، اعفى عن المدين بتاعك لانه مات وفي نيته الاداء. يوم يعفو عنه يقول له خذه معك وادخل به الجنه. طيب التاني هو مصارير نسل من وراه، ده كان بيعمل ايه؟ يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، كان بيعمل ايه؟ كان لا يدري اين يقع البول عليه. هيدي مسألة بسيطة، يعني كان لما يحب ان هو يفك حصر ميه يقف ويطرطش على نفسه وينكس ثيابه وينكس هدومه وينكس بدنه، وما يطمئنش التبول بعد ما يقوم يبص يلاقي نفسه لسه في نقطتين ثلاثه. ولذلك النبي قال استبرئوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. الانسان يطمئن لان الاسلام دي الطهاره ودي النظافه ودي الامان، فالانسان يحاذر من نجاسة الصياف. ابو الثالث اللي هو العياذ بالله بقوا عمال يزيد دم وقيح، ده بيقول لك كما يتلذذ بالكلمة الخبيثة كما يتلذذ بالجماع. يعني دايما لسانه كان يخر كلام وحش ويأذي الناس بالسان، وكانت الكلمة الوحش عنده تصور الدنيا ما فيها. طيب الرابع اللي بيقطع للحم وياكو كان بيعمل ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة. الكلمة الحلوة ما يبلخش، والكلمة اللي بتولع نار ياخدها بنار الفرن يوصلها. شفت فلان بيقول عنك ايه؟ بيقول عني ايه؟ وانت ليه توصل الكلام؟ ولذلك يا اخوانا الراجل مننا لما يسمع واحد بيبلغه كلام يعمل بما عمل به الحسن البصري. شوف الحسن البصري يعمل ايه بعد ما توحد الله. قال واحد وقال له فلان عمال يقول ويعيد عنك ويقول عليك ويقول عنك، وغاب يرص للراجل والراجل قاعد كانه بيتلقى طابور من الرصاص. بعد ما خلص الحسن قال له انتهيت؟ قال له انتهيت. قال له والله لقد اسأت الي ولم تحسن الى صاحبك. قال له ليه؟ قال له بلغتني ما اقرا واذعت اسرار مجلس صاحبك، ولكن وبلغ الحسن حيوم يجمعه الامين. فعرف قال له ايه؟ قال له ارجع الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. فتوحد الله، الموت يعمنا، القبر يضمنا، القيامة تجمعنا، الى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.